بسم الله. والخلف في كراهة الفحشاء والمنع قولان للذكياء، وهكما محقق الملاح قد حكموا به على التمساح، محرم لجلب نفع إلا ما يظهر الحق به، وإلا نحو له 99، وبل فعله كبيرهم فذا يحل. واغتفر الكذب بالزيادة مبالغا بمستحيل عادة، وعندما يخشى نفور ولد أو زوجة جاز ارتكاب الفند، لكن بلا تمسح لأخذ ما ليس له أو منع حق لهما، وإن تعينا طريقا لكذب عن بدن أو مال أو عرض كذب. والخلف إن يرضى به صلاح للبين هل يندب أو يباح. والخلف في كراهة الفحشاء والمنع قولان. اختلفوا في كراهة الفحشاء، فحشاء ما يعبر به أهل السفه مثلا من الفرج ونحو، هل اترفوا بتلك الفحشاء المكروه أمم قولان الذكياء العقلاء. وهكما محقق الملاح، وهكما محقق الملاح من أهل العلماء، لكن اللي حكم به محقق العلماء على تمساح اللي هو الكذب. محرم لجلب نفع إلا الكذب، تارة يكون لجلب النفع وتارة يكون لدفع الضرر. أما الكذب مثلا لجلب النفع فلا يجوز، إلا ما يظهر الحق به، إلا إذا كان النفع يظهر الحق ويجلى معناها يظهر عطف مرادف. نحو له 99. الملكين اللي أتوا داود عليه السلام فرضا مثلا مسألة وقعت لهما وقصدهما إظهار الحق، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال يكفلنيها وعزني في الخطاب، قال قال والله ما في بي سؤال نعجتك إلى نعجة. كان يحكى مثلا داود عليه السلام عنده 99 امرأة، فأن أخاه عنده امرأة، وكأنه خاطر بقلبه الله تمنى أن يضمها مثلا بما عنده، فأتاه ملكان على صورة الخصمين ففرض المسألة أنها وقعت لهما. قال لقد ورمك بسؤال نعجتك إلى نعجه، قالوا إنه قال قضى الرجل على نفسه. وبل فعله كبيرهم فذا يحل. إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام، لم يبق منها إلا الكبير. من سأل الكفار من فعل هذا بآلهتنا؟ قال لهم بل فعله كبيرهم هذا، ده يعرض لهم بأن مثلا من لا يستطيع الدفع عن نفسه لا يكون إلها، وأن الإله الكبير لا يرضى بعبادة الآلهة الصغار. هذا المقصود به ظهر الحق. مثلا يجوز، لكن رحمه الله تعالى مثل أمثلة فيها خطر شديد تمرها بسطها في الشرح. واغتفر الكذب بالزيادة مبالغا بمستحيل عادة، واغتفر الكذب بالزيادة المبالغة بما هو مستحيل في العادة. كيف إذا قلت لك المسألة مثلا مرات ولم تفهمها أقول لك هذا قلت له لك 1000 مرة، هذا مثل مبالغة، هذا لا بأس به. وعندما يخشى نفور ولدي أو زوجة جاز ارتكاب الفند. أنا هاي من الشخص إذا خاف نفور الولد أو الزوجة يجوز له الكذب، لكن بلا تمسح لأخذ ما ليس له، ولكن لا يجوز له التمسح معناها تحسين القول لأخذ ما ليس له أو منع حق لهما. منع حق لهما هناك مثلا يمكن فيه تصوير، فالصواب أن يزاد قبل البيت ففي حديث أحد الزوجين لا الآخر لا خري جاءت رخصة في المين لكن بلا تمسح. أنا الزوجين تحدث بينهما جاءت جذي، أنا هنا يمكن يرخص في المين كيف بأن يعدها بأنه يقضيها كذا وكذا وكذا. ولكن بعد من دون مثلا تمسح لأخذ ما ليس له سنحت ولا حقا واجبا واضح نعم. وإن تعين طريقا لي كذب كان يزاد هذا البيت قبله واضح نعم. وإن في حديث أحد الزوجين الآخر جاءت رخصة في المين بلا تمسح. وإن تعين طريقا لي كذب عن بدن أو مال أو عرض كذب. وإذا تعين الكذب تعين طريقا نعم لكذب معناها لنحو دفن عن بدني نعم. إذا كان مثلا إذا لم يكذب يصاب بضرب والله يؤخذ ماله والله يرضه يجب عليه أن يكذب يجب وشب نعم. كذب الكذب عنه وشب كذب عنه وشب نعم. وإن تعين الكذب طريقا لكذب عن بدني والله بدني كذب عن عرض والله عن ماله كذب الكذب عنه وشب. والخلف إن يرجى به صلاح للبين هل المندب أو يباح. إذا كان الكذب يرجى به صلاح البين كيف اثنان بينهما مثلا مشكلة نعم. بينهما مثلا كأنه في اثناء وكان الشخص إذا سعى بينهما بالكذب كيف أتى أحدهما وقال له لقيت صاحبك أو راضي عنك ويقال آخر ويقول لهم مثل ذلك فيصيحهما نعم. بهذا الكذب سنحت. هل هذا مندوب أو مباح؟ جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.